بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، ومنها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين السرور. قال صاحب المنازل: باب السرور. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أمر يدل على أن هذه المنزلة مما أمر الله عز وجل به في كتابه. يقول: وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة، فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى، يفرح بالله عز وجل بقربه منه، بحبه، بشهود فضله. ولا شك أن من شعر بأن الله سبحانه وتعالى من عليه وأكرمه وخصه بما لم يعطه غيره يكون فرحه به سبحانه وبما أعطاه عز وجل له وبما خصه به أعظم، فيحصل للقلب سرور عظيم. هو مقدمة لما يحصل للعبد من سرور بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا الباب، هذه الآية، قد ورد فيها عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أمره أن يقرأ عليه سورة البينة، فقال أبي: وسماني؟ فقال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وسئل عن ذلك، فقال: وما لي لا أفرح وقد قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما يعني يستدل به أو يستأنس به في هذا الباب قول الملائكة لمريم، وقد أمرت أن تبشرها بما أعد الله لها. قال عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كان هذا قبل هذه الآيات، قبل أن يذكر سبحانه وتعالى أنهم بشروا، أن الملائكة بشرتها بعيسى صلى الله عليه وسلم، فكان توطئة للتبشير بعيسى وما يكون فيه من ابتلاء ومحنة ثم شرف وذكر عظيم وكمال في الدنيا والآخرة، كان توطئ ذلك وتقدمة له أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، ما خصها الله بفضله ورحمته. وكما ذكر الله عز وجل ما هيأ به موسى صلى الله عليه وسلم لتحمل الأمانة العظيمة من الرسالة، قوله عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا الذي يسر القلب المؤمن ويهيئه لتحمل المهام الجسيمة العظيمة في سبيل من وجد أعظم السرور في القرب منه وفي طاعته وعبادته. يقول ابن القيم: ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ثم نشرح كلام المصنف. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فهذا نظر إلى ما أنعم الله به على عباده المؤمنين من نعم الدينية التي خصهم بها دون آلاف الملايين من البشر غيرهم، حرموا لما يعلمه الله عز وجل في قلوبهم من عدم القيام بهذه النعمة، بشكر هذه النعمة والقيام بها حق القيام. فالله عز وجل خص المؤمنين بفضله بالإسلام وبرحمته بالقرآن، فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، يعني فضله في دخول الملة عام لكل من دخل في هذا الدين، لكن من علمه الله القرآن، من رزقه الله فهما في كتابه تدبرا وإيمانا في هذا القرآن، فهذا أخص، هذا لبعض الناس دون بعض، رحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، فجعلهم مسلمين بفضله، وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. قلت: يريد بذلك أنها هنا أمرين، أحدهما الفضل في نفسه، والثاني استعداد المحل لقبوله. الفضل الذي من الله به والقرآن، هذا في نفسه. رحمته أن جعلنا مستعدين لقبول هذا الفضل، مؤمنين به، مسترشدين به. يقول: كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات. الغيث هذا هو الفضل، والرحمة أن ينبت الله عز وجل الأرض بالنبات، فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل، والله أعلم. ولا شك أن القرآن أعظم رحمة، أن جعل الله بيننا كلامه يتلى بالليل وبالنهار ويفهم ويتدبر ويتضمن أحسن العقائد وأحسن العبادات وأحسن الأخلاق وأحسن المعاملات وأحسن مناهج الحياة، أحسن الحديث، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يأخذ بقلوبهم، يفتح لها عيونا تبصر بها حقائق الوجود، تبصر البداية والنهاية والغاية والحكمة التي من أجلها خلق الناس، وتبصرهم بما غاب عنهم، وترشدهم بأحسن الأدلة. لا شك أن من جعله الله عز وجل أهلا لذلك فقد اختص بفضله وبرحمته، فليفرح بذلك، لأن هذا خير مما يجمع الناس من الدنيا. يقول: والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. والفرح لا يحتاج إلى تعريف، فإنما يحتاج إلى أن يذاق وإلى أن يوجد في القلب، أن يعرف الإنسان ما تفضل الله به عليه، ويجد لذة القرب من الله عز وجل من خلال عمله بالإسلام، ومن خلال فهمه وتدبره وعمله وحياته بالقرآن. يقول: كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. وذكر سبحانه الأمر بفضله وبرحمته عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا لا يحصل إدراكه إلا بأن يجده الإنسان في نفسه، لا يدري القارئ ولا السامع معنى هذا الأمر حتى يدرك كيف كانت حياته قبل القرآن، وكيف حياة الناس بدونه، وكيف أن قلوبا أعرضت عن هذا الكتاب وكرهته والعياذ بالله، وأبت أن تطبقه في حياتها، ومن الله عز وجل على عباده المؤمنين به حتى حيت به قلوبهم، فعند ذلك يدركوا معنى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. يقول عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، وقال وعظه، وعظه يتضمن أمر ونهي وليس مجردا بل مقرون بالترغيب والترهيب. يقول: وشفاء الصدور المتضمن عافيتها، المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفه، وهو أشد ألما لها من أدواء البدن، من أمراض البدن، هذه الأمراض القلبية: داء الجهل، داء الظلمة، عدم النور، أن لا يرى الحقائق أمامه، لا يدري كيف يسير، داء الغي والسفه، إرادة الشر والفساد، وضعف العقل حتى لا يقدر الإنسان الأمور حق قدرها، هذا هو السفه. أشد ألما للقلوب والصدور من أدواء البدن، ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها، نسأل الله العافية. نعم، إذا ران على القلب لم يعد يشعر بألم المعاصي والذنوب، ولم يعد يشعر بألم الجهل والغي، وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا، فهناك يحضرها كل مؤلم محزن، وما آتاها من ربها، وما أتاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به، والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم. ما آتى الله عباده، ما آتى عباده من الموعظة وشفاء الصدور، وما آتاها من الهدى، وهدى ورحمة، من الهدى الذي ضمن ثلج الصدور باليقين، أثلج الله صدره يعني جعله مطمئنا به، طمأنينة القلب باليقين، وسكون النفس إليه وحياة الروح به، والرحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين، الرحمة التي تجلب له كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم، فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به، لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة للآفات، ووشيك الزوال، ووخيم العاقبة، وهو طيف خيال زار الصب في المنام، ثم انقضى المنام، وولى الطيف وأعقبه، وأعقب ما زاره الهجران. الصب زار الصب يعني المحب العاشق، طيف زاره في المنام ثم فارقه، فأصبح هذا المحب جدا العاشق بعد انقضاء المنام وتولي الطيف شعر بالهجران، شعر بأن حبيبه قد هجر فيزداد ألما. يقول الشيخ حامد الأقرب إلى السياق أن ما يجمعون من كتب ومؤلفات ومذاهب فلسفية ودساتير ونظم إصلاحية وغيرها مما يجمعونه ويؤلفونه لصلاح المجتمع وتهذيب النفوس بزعمهم، يعني أن هذا من ضمن ما يجمعون، ليس أن هذا هو المقصود من الآية، هذا من الدنيا، كل ما خالف شرع الله عز وجل من مذاهب ونظم حياة وقوانين وضعية ودساتير وضعية تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مما يظلم القلوب، مما يبعدها عن الفرح وعن الهدى، نسأل الله العافية. يقول: وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. هذا الموضع وهذان الموضعان ذم الله عز وجل فرح الإعجاب بالنفس، لا مجرد السرور الذي يحصل في القلب، لكن فرح متضمن لنسبة الفضل إلى النفس، كما قال عز وجل عن قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. فالذي يفرح ويفتخر ويرى أنه صاحب الفضل، وأني أنا الذي عملت وأنا الذي سبقت وأنا الذي علمت وأنا الذي فعلت، فكل هذا الفرح في الحقيقة من علامات الجهل، فرح منهي عنه، وهو فرح مذموم لأنه لم يفرح بفضل الله وبرحمته، بل شهد لنفسه أنواعا من الفضل كلها وهمية، كلها وهم وخيال، ليس فضلا حقيقيا، لأن الفضل لله، والله ذو الفضل العظيم، فالذي خصه الله بفضله هو الذي يفرح، ولا يكون ذلك إلا بالدين وإلا بالإسلام والقرآن والهدى والرحمة والشفاء لما في الصدور من أمراضها. والذي يفتخر بشيء ليس من عنده، إنها نعم الله عز وجل عليه، ينسبها لنفسه ويقول: ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. فمع كونه لم يستحضر أن الله الذي أذهب عنه السوء كالأقرع والأبرص الذي قال كل منهم بعد أن أعطاه الله ما أعطاه، وقد ذكر بأنه كان في حال آخر: لم تكن أقرع يقدرك الناس، لم تكن أبرص يقدرك الناس، فيقول: إنما أوتيته عن كابر كابر، والعياذ بالله. فهذا النوع من الناس الذي يتكبر ويفتخر ويعجب بنفسه، فرح الإعجاب بالنفس خصوصا بعرض الدنيا، إذا يعني هو من أعظم الأمراض. لو كان فرح الإعجاب بالنفس بعلم وعمل وعبادة لكان مذموما، لأن العبد لابد أن يشهد أن ما به من نعمة فمن الله، وليس أنه هو الذي فعل. والله لولا الله ما اهتدينا، فكيف ينسب نفسه الفضل؟ ومثل هذا ضرر عظيم، فكيف إذا كان فرحا، إذا كان الفرح فرحا بالدنيا الزائلة الفانية. يقول: ورد مقيدا، ورد الفرح مقيدا نوعان أيضا، مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم، كقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا من جنس الفرح الأول، فرح إعجاب، الفرح نسبة الفضل إلى النفس، والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته، وهو نوعان أيضا، فضل ورحمة بالسبب وفرح بالمسبب. هي مكتوبة وفضل بالمسبب. فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يقول. والثاني كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. فرح بالله عز وجل أن هدانا لتوحيده والإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشهود آثارها في الوجود، ومحبته عز وجل والخوف منه وحده ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به. من فرح بالله عز وجل فرح بما أعطاه الله عز وجل من الإيمان به، فرح بالرسول صلى الله عليه وسلم أن جعلنا من أمته وعلمنا سنته وطريقته وحفظ لنا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبالإيمان، فرح بالإيمان أن الله وفقنا للإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبالسنة، علمنا السنة ووفقنا للعمل بها وجعلنا من أهلها. وبالعلم وبالقرآن، كل ذلك هي أنواع متلازمة كلها مع بعضها. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهم يستبشرون حصل لهم بشرى للسرور الذي حصل لهم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بنزول القرآن لأنه انتصار لدعوة التوحيد التي كانوا عليها قبل أن يأتي القرآن، وكانوا مغلوبين في الناس، فلما جاء القرآن استبشروا بأنه سيظهر هذا الدين وستعود عقيدة التوحيد وملة الإيمان إلى الظهور والانتشار في الناس، ففرحوا. والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه، تعظيم الإيمان والعلم ومحبته له، دليل على محبته للإيمان ومحبته للسنة ومحبته للعلم وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. والفرق بينه وبين الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يقولون سيلحقون بنا، سيأتون إلينا، فيستبشرون بذلك، يفرحون بأنهم سيكون هناك حصول للذة اللقاء. يقول الفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها. الله عز وجل فرحه ليس كفرح المخلوقين، فرح بعض المخلوقين مذموم، بعض أنواع الفرح مذموم، لكن الفرح المحمود صفة كمال. فالله في الإنسان، فالله أولى بالفرح الذي هو كمال، ولذا هو عز وجل يتصف بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الفلاح. والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعيمه، نعيم القلب، والهم والحزن عذابه. والناس يظنون أن الفرح يكون بنيل لذة دنيوية، وهذا فرح الأبدان أو فرح القلوب الجاهلة المظلمة. وأما الفرح الذي يحصل للقلب لا يكون إلا بالله وبفضله وبرحمته. الفرح والسرور نعيم القلب، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض، وليس كل راض فرحا، حسب درجة يعني حصول الشيء الذي يسره وحسب تعظيمه ومحبته له. قد يرضى بالشيء راضي به، ولكن أعلى منه أن يكون فرحا به. يقول: ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضا ضد السخط، والحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. والله أعلم. يعني الحزن أشد من السخط، بعد غضبان إنما يبقى حزين إمتى؟ لما يعجز عن أن يرد. لكن الحزن أشد في كل الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، كما قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وإنما يكون ذلك بعلو الدين وظهوره وعمل الناس بطاعة الله عز وجل.